بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيف إلى التلبية التي سبق ذكرها، يضيف إليها الدعاء، يدعو بعدها الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا يدل على مشروعية ذلك. وإن كان الحديث ضعيفا، لكن الضعيف يستدل به في فضائل الأعمال، الترغيب والترهيب، فيشرع أنه مع التلبية يدعو معها بما تيسر من الدعاء النافع، لأنه مظنة القبول، وهو محرم وهو متوجه إلى الله عز وجل. نعم. والدعاء مشروع في العموم، مشروع في العموم، أمر الله به في آيات كثيرة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم. رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه عند منزله في مسجد الخير، نحر هديه في هذا المكان من منى، بين للناس أن المنحر أوسع مما نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: منى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، يعني في منازلكم أينما كانت من منى، فلا يذهب إلى المكان الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول نحر عند منزله، كل مسلم، كل حاج ينحر عند منزله في منى، لأن هذا أيسر على الناس. بل إن الحرم كله، حجاج مكة كلها طريق ومنحر كما في الحديث، فالحرم كله محل للنحر، ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني حول البيت من حجاج الحرم، ولكن في منى أفضل، وإلا فالنحر يجوز في كل فجاج الحرم داخل الأميال. إذا نحرها داخل حدود الحرم فقد بلغت محلها والحمد لله. هذا من التوسعة على الحجاج من لا يتزاحم في مكان واحد. المشاعر واسعة ولله الحمد، منها واسعة. وقف في عرفة عند الصخرات وجبل الرحمة، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. فدل هذا على أن عرفة واسعة، وأن الحجاج ينزلون في أي مكان منها، ما يتعين أن ينزلوا عند منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ما دام أنه نزل في عرفة أيا كان منها أجزأه ذلك. هذا هو المشروع للمسلم. وأما هذه المزاحمات والضنك، الذهاب إلى الجبل والذهاب إلى، هذا كله لا أصل له، وهذا فيه حرج ومشقة وفيه خطر أيضا في الزحام والضياع والهلاك، لا سيما في الصيف وحر الشمس. وكل يبقى في منزله، كل يبقى في منزله في عرفة ويدعو الله ويتجه توجه إلى الكعبة ويدعو الله وهو في مكانه، وهذا من التيسير على الناس. ولكن بعض الناس يعسرون على أنفسهم ويشقون على أنفسهم وعلى من معهم من العجزة وكبار السن، ويابون إلا أن يذهبوا إلى الجبل، وهذا غلط كبير ما شرعه الله سبحانه وتعالى، بل يتغامرون على صعود الجبل تبركا به وفي حصاه، هذا كله لا أصل له وليس من الدين، وهذا من التشدد والابتداع الذي ما أنزل الله به من سلطان. فالله يسر على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أمور عباداتهم، فلا يجوز التعدي والزيادة على ما شرعه الله ورسوله. فعرفة كلها موقف، كلها مكان للوقوف، ما دمت داخل العلامات فإنك في عرفة تدعو وتنزل وتؤدي الركن وأنت في مكانك والحمد لله، لا حاجة إلى الزحامات وإلى المشي وإلى تعرض للهلاك، ولست على أجر في هذا، لست على أجر في هذا لأنك مخطئ. نعم. وكذلك في مزدلفة، في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مزدلفة وقال جمع، يعني مزدلفة، مزدلفة تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، تسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها من عرفة، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها هذه الليلة، وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها الجبل، جبل المشعر، اذكروا الله عند المشعر الحرام، فيها الجبل، جبل قزح الذي هو المشعر الحرام، وما حوله كله مزدلفة، لا حاجة إلى أنك تذهب إلى الجبل وإلى أنك تصعد عليه، ولا ابقى في مكانك الذي أنت نازل فيه داخل حدود مزدلفة، وأنت في مزدلفة والحمد لله، وأدي العبادة وأنت في مكانك، جمع كلها موقف. هذا من التيسير والبيان للناس، فلو أن الناس يعملون بهذا ما حصل زحامات ولا حصل خطر ولا حصل، لكن الناس يشددون على أنفسهم. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. نعم، إذا وصل إلى مكة يدخل من أي طريق تيسر له، أي طريق تيسر له يدخل إلى مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، من جهة الحجون، من جهة الحجون والمعلات، لأنه يكون مستقبل باب الكعبة، يأتيها من قبل بابها، هذا أفضل. وإذا خرج من مكة راجعا إلى بلده فإنه يخرج من أي مكان تيسر له، لكن الرسول خرج من أسفلها، من كدى، من كدى، دخلها من كدى بالفتح وخرج من كدى بالضم، ولهذا يقولون افتح وادخل وضم واخرج، يعني كدى كدى هكذا. هذا لا يتعين على الحاج، يدخل مكة من أي مكان تيسر له، ويخرج ويسافر من أي مكان تيسر له. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، كانت ذي طوى على طريقه وهو قادم من المدينة، وطوى هي التي تسمى الآن بالزاهر، على طريقه وهو قادم من المدينة. إذا لما وصلها نزل وبات بها واغتسل من مائها، فهذا فيه مشروعية الاغتسال لدخول مكة، استحباب الاغتسال لدخول مكة. ثم إنه جاء من العقبة، عقبة الحجون، خرج على الأبطح، يعني خرج من عقبة الحجون من أول عقبة، يعني طريق صعب وجبل، لكن الآن سهل، يسمى ريع الحجون، الآن يسمى ريع الحجون، يخرج منه إلى الأبطح. نزل صلى الله عليه وسلم بالأبطح عند المقابر، قريبا من البيت، ليس على مسافة بعيدة. نعم. صمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. الحجر الأسود مشعر من مشاعر الله، والسنة للطائفين إذا تيسر لهم ووصلوا إليه أن يقبلوه، يستلموه بأيديهم ويمسحوه بأيديهم ويقبلوه، هذا هو الأفضل. وإن لم يتيسر فيشير إليه من بعيد، ولو كان في آخر المطاف يشير إليه إذا حاذاه ويكبر. الدين يسر ولله الحمد، والازدحام على الحجر هذا لا يشرع، بل فيه خطر وفيه أيضا فتنة بمزاحمة النساء. الحمد لله الأمور ميسرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهو إن تيسر يستلم الحجر ويقبله، وإن لم يتيسر تقبيله يستلمه بعصا أو بمحجن ثم يقبل ما استلمه به. فإن لم يتيسر هذا فإنه يشير إليه من أقصى المطاف أو من وسط المطاف ويكفي هذا. وهذا كله من سنن الطواف، لو تركه ولم يستلم ولم يقبل فإن طوافه صحيح، إذا بدأ من الحجر وانتهى بالحجر، إذا بدأ الشوط من الحجر وانتهى بالحجر فطوافه صحيح، ولو لم يقبل الحجر ولم يستلمه ولم يشر إليه. إنما هذه سنن من سنن الطواف. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه. نعم. وعن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط، طواف الأول، طواف العمرة أو طواف القدوم، طواف الأول أول ما يقدم مكة، سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم، يرملون ثلاثة أشواط. الأشواط الأولى يعني يسرعون، الرمل معناه الإسراع مع تقارب الخطى، إظهارا للقوة. ثم في الأشواط الأربعة يمشون على هينتهم ولا يرملون، هذا أيضا من سنن الطواف. ولو مشى كل الطواف أو رمل كل الطواف أجزأ، إنما السنة كذا، أنه يرمل في الثلاثة الأولى إذا تيسر له ويمشي في الباقية. وأما بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يمشي في كل شوط، يمشي في كل شوط، حتى في الأشواط التي يرمل فيها إذا صار بين الركن وبين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي ولا يرمل، هكذا السنة. لمن تيسر له ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. طواف الأول يعني طواف القدوم أو طواف العمرة، أما طواف الإفاضة فليس فيه رمل عادي، إنما طواف الأول أول ما يصل مكة طواف القدوم أو طواف العمرة، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع فليس فيها رمل. نعم. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. مثل الحديث الذي قبله، يسعى يعني يرمل، السعي هو الرمل، يسعى يعني يشتد في المشي، ثلاثة أشواط، طواف الأول، الأول الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، أما بقية أنواع الطواف فلا يرمل فيها، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف التطوع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين، رواه مسلم. نعم، الركن اليماني يستلم ولا يقبل، الحجر الأسود يستلم ويقبل، الركن العراقي والشامي لا يستلمان ولا يقبلان، ذلك لأن الركن اليماني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم، وأما الشامي الشاميان يعني الشمالي مما يلي العراق ومما يلي الشام فهذه داخل الكعبة، لأنها قصر بناؤها عن قواعد إبراهيم وخرج منها الحجر، لأن قريشا قصرت بهم النفقة وهم لا يضعون فيها إلا مالا حلالا، فجمعوا لها مالا حلالا وبنوها به، فقصرت النفقة فقصروا البناء عن قواعد إبراهيم، وبقي البيت هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بوده أنه يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خشي من الفتنة، خشي من كلام الناس والفتنة والتشويش، فترك ذلك درءا للمفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. نعم، هذا فيه فائدة عظيمة، وهي بيان الحكمة من تقبيل الحجر واستلامه، أن الحجر لا ينفع ولا يضر، لأنه حجر لا ينفع ولا يضر، وإنما الله أمرنا فنحن نمتثل أمر الله، أمرنا أن نقبله وأن نستلمه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي، نفعل ذلك اقتداء لا تبركا، وإنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتبركون بالحجر أو يضر يعتقدون أنه ينفع أو يضر، هذا من دين الجاهلية، إنما الحجر مشعر من مشاعر الله، يستلم ويقبل ويدعى عنده فقط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لولا أني رأيت، شوف، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فهو إنما فعله اقتداء فقط، ولم يفعله تبركا أو اعتقادا في الحجر. نعم. وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. هذا دليل على أنه إذا لم يستطع تقبيل الحجر فإنه يستلمه بواسطة، إما بعصا أو بمحجن أو بواسطة، ويقبل ما استلمه به. نعم. وعن يعلى بن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.